وسعادته وشقاوته، الرزق مضمون مع كل ولد، لكن هذا لا يعني أن لا يتخذ الآباء أسباب الرزق، لا، عليهم أن يتخذوا. أما أن تضيق الأرض على رحبها وأن لا تساعد أن تثمر ما يحتاجه سكانها من طعام ومن شراب، فهذا ينافي حكمة الخالق الحكيم الذي قدر أقواتها. هذا ما يتيسر لي جوابا. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك استاذ اخي معنا، بس كمان التطبيق الفعلي بحياه الصحابه ابتداء من سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، أحسن. كان كلهم اثنين وثلاث واربعه وخمسه لا، خليك عند الاربعه. بتموت يعني حل محل واحد. سيدنا ابو بكر كان يسموه مقر، وكان عنده اربعه اثنتين ثلاثه اثنتين. هذا من حصل قصه. لا، بس أنا بأيدك بالخمسة، بس على طريقة صواب وهي الجواري. بس الأول يعني كان اللي تموت يجيب محلها. تفضل.